جل في علاه إلا إذا يعني استأصى علينا الأمر أو ما استطعنا لذلك سبيلا. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. تلميذ عندك رايحة خالص ماشي. ماشي. وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. جزاك الله خيرا. وصلنا إلى قول الله جل في علاه في هذه السورة الجليلة السورة العظيمة سورة الإسراء. قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى في القرآن واجبا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. والتهجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو نافلة لأن النبي الله جل في علاه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لأبيه وأمي. وأيضا قلنا بأن هذا فيه دلالة على شرف العبادة من الليل. فالليل فيه السكينة وفيه الخلوة بالله جل في علاه. فيه أن الناس جميعا على ما جبلهم الله جل في علاه. وجعلنا الليل لباسا يعجب ربكم من رجل يخرج عن ذلك. إذا عجب الله جل في علاه من الخروج عن النظائر فيقوم الرجل خاليا بربه في الليل يستغفر يدعو يتضرع يتلو يقرأ يكون بينه وبين ربه أحوال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ القسط من الليل بينه وبين ربه هو كان يقول إني أحب أن أصلي أناجي ربي ويقول إني أحب أن أسامرك عائشة رضي الله عنها وأرضاها وتقول أحب حديثك. وهو يبين ويقول وإني أحب أن أكون عند ربي أو مع ربي أو يقول أحب أن أصلي. يعني يكون بينه وبين الله جل وعلا في هذه الأوقات العلاقة التي هي أرقى ما تكون بين العبد وبين ربه سبحانه جل في علاه. لذلك قال جبريل عليه السلام قال للنبي الأمين واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل ولذلك كان الصحابة الكرام يأخذون من الليل مأخذا كما كان عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقوم الليل كله في ركعة واحدة فيقرأ القرآن بأسر بركة ليست بعدها بركة ومن صدق الله صدقه الله جل في علا. هذه أمور خصوصيات أو أقول ليست خاصة على أنه تكون خاصة بأحد، لا أقصد هذه خاصة بفضل الله جل في علا يخص بها من يشاء، يعني هذا الفضائل تخص فهذا يخص به الله من يشاء، يعني في ركعة واحدة يختم القرآن في ليلة واحدة هذا أمر يعني لا يتصوره أحد إلا من بارك الله له في وقته وبارك له في الله في عمله، وكان الأمر أيسر ما يكون، يعني أشهى من الماء البارد عنده وأيسر ما يكون سحبا وأيسر ما يكون عملا. فقال الله جل في علاه من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وأيضا قال الله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وهذه دلالة أيضا على فضل العلم والعلماء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيها أمران، الأمر الأول قلنا عسى كما قال ابن عباس كل عسى في القرآن واجبة، وإلا فالله جل وعلا بيده كل شيء، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقال ربك فيها التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من وجه. أولا التشريف كما قلنا الإضافة، والإضافة مرت علينا أكثر في أكثر من موضع تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الموضع الآخر موضع التشريف قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هذا التشريف الآخر الذي أحمده عليه جميع الخلائق. وقلنا وفصلنا أمس بأنها على أكثر من تأويل، وكلها حق، والحق الظاهر في ذلك المقام المحمود هو مقام الشفعة، لأن الجميع عندما يدهم الخطب ويشتد الكرب يذهبون يتوسلون بكل نبي أو يستشفعون بكل نبي من الأنبياء، يبدأون بأبي الأنبياء أو يبدأون بأبي البشر آدم، وإلى مرورا على نوح إبراهيم موسى عيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها أنا لها، ويزد تحت العرش ولكرامته على ربه يقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، كرامة ليست بعدها كرامة. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لو الحمد، لما قال في الأذان أن أقول اللهم ربي هذه دعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة، قال هذه منزلة لا تنبغي لأحد إلا لي، وهذا فضل الله يؤتيه الله من يشاء سبحانه جل في علاه. الغرض المقصود هنا نرى بأن الله جل وعلا قال عسى ربك، وهذه واجبة، عسى ربك يبعثك مقاما محمودا ومقام الشفاعة، والشفاعة خاصة بنبينا. الله جل وعلا أيضا أراد إظهار كرامة النبي عليه فجعل له شفاعات خاصة لا يدانيه لا يساميه لا يساويه أحد قط في هذه المنزلة، فجعل له الشفاعة شفاعة الموقف، والجميع ينقبض عنه ويقول نفسي نفسي نفسي نفسي. اذهبوا، يقول نوح عليه السلام آدم طبعا ذكر الأكل من الشجرة، ثم قال اذهبوا إلى نوح أول رسول، هو أول رسول للأرض لأهل الأرض، فيقول نفسي نفسي سألت ربي سؤالا لا ينبغي لي. اذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم هو أبو الأنبياء هو خليل الرحمن، يقول نفسي نفسي كذبت في جنب الله ثلاث كذبات. اذهبوا إلى موسى هو كليم الله، فيذهبون إلى موسى فموسى يقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم يكن لي أن أقتلها، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى روح الله، فيذهبون إلى عيسى عليه السلام فيقول نفسي نفسي. في رواية صحيح لم يذكر ذنبا، رواية السنن ذكر ذنبا، ثم قال لست لها، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها، فهذه لا تكون لأحد قط إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن الشفاعة للكافر محرمة وغير مقبولة مردودة. إبراهيم عليه السلام كان قد وعد أباه، ولذلك قال الله تعالى معتذرا لإبراهيم إلا عن عدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، لما أراد أن يشفع له يعني مثل له كضبع فيه شيء من النجاسات حتى ازدراء، فألقي به في نار الجنة وتبرأ منه إبراهيم عليه السلام، لكن قبلت الشفاعة في عم النبي صلى الله عليه وسلم والله حكيم عليم. هم أنفسهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. النبي قال له العباس رضي الله عنه وارضاه محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك ينصرك يعضدك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال فهو في ضحضاح من النار، في رواية يلبس نعلين من نار أو في جم يغلي بهما دماغه، يحسب أنه أشد الناس عذابا، فهذه أيضا لا يشارك أحد فيها. والثالثة المهمة جدا، أهل الجنة إذا علموا واستلموا كتابهم بأيمانهم وعلموا أنهم من أهل الجنة، لا يدخلون الجنة إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفتحون أبواب الجنة إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يأتي فيستشفع أو يدق الباب فيقول الملك من؟ فيقول محمد، يقول بك أمرت، يعني لا بغيرك، بك أمرت لا بغيرك، ثم يشتركون معه في شفاعات ثلاثة بعدها. قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل يا محمد، أمر من الله جل وعلا، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، أي أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني من مكة مخرج صدق. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت هذه الآية، فكأنه تمنى أن يكون المدخل في المدينة مدخل صدق، وقد أسس عليه الدولة الإسلامية. وأيضا مخرج صدق أنه خرج من مكة من أجل أن يؤسس الدولة الإسلامية ليرجع إليها فاتحا بأبي هو وأمي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فاتكم ما فاتكم غفر الله لكم. والثاني من التأويلات أدخلني القبر مدخل صدق، يعني أمتني على الإسلام وأدخلني القبر مدخل صدق، أي أرى مقعدي من الجنة، ولئلا فالملكان يقعدان كل ميت فأسألان. فهو يقول وأنا في القبر أدخله مدخل صدق. قال وأخرجني، يعني أخرجني منه عند الحشر والنشور مخرج صدق، أن أهرول إلى ربي لي الكرامة ولي المقدمة. وهذا ورد أيضا عن ابن عباس، وقيل أدخلني المدينة وأخرجني إلى مكة لفتحها، وقد فتح الله عليه عندما قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وفيها أيضا من التأويلات أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق، يعني فخرج منها آمنا من المشركين بعدما اتفقت كلمتهم على قتله فلم يقتل وأمنه الله جل وعلا، ثم رجع إليها فاتحا. أدخلني مدخل صدق أي الجنة بجوارك، كما قالت عائشة علمت أنه يخير، وعلمت أنه ما دام يخير لا يختار إلا الله جل وعلا، قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. نعم. وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة. السادس أدخلني في النبوة والرسالة، أخرجني منها مخرج صدق. وأيضا جاء في التفسير أدخلني في الإسلام وأخرجني منه، أي من أداء ما وجب علي أكون قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة. أدخلني في طاعتك أيضا وأخرجني منها سالما غير مقصر، أتيت بها على الكمال البشري. والحق أن نقول في كل هذا الباب أدخلني مدخل صدق عامة، في كل ما أتقدم إليه فاجعله مدخل صدق، وكل ما أفر منه فاجعله مخرج صدق، واجعلني ممن أدى الأمانة وبلغ الرسالة وبين أتم البيان حتى يكتمل المقام والبناء وأكون عند ربنا جل في علاه صاحب المنزلة العليا. وهذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل بلغت؟ قالوا اللهم فاشهد، قالوا اللهم نعم، قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قال وقل رب أدخلني، شوف هنا إيش قال، وقل يا الله، لا وقل رب، لما أنا جيت وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. لما ماجد؟ ها ما تعرف ماجد؟ أنا أصور للناس اللي قاعدين هنا بيسمعوا، ماجد بيضحك ووضع يده على على على فمي كأنه البنت المكسوفة التي البكر التي تستحي، لأنه مش عارف وبيبتسم. المهم هو لو كان يعني لو كان استحياء يعني كان ما كانش كنا الابتسامة عريضة بهذه الطريقة. ليه ما أستاذ ماجد؟ شوفوا هنا هنا هذه بقى فهلوة المكسوفين. هو الرجل في أصول دين خلي بالكم يعني عشان تعرفوا إيه الاختراعات لا تأتي إلا من عنديات هؤلاء. هذه فهلوة المكسوفين. قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق. نعم شوف الملكة بن خابية هذه بقى لها 13 سنة تحضر معنا يعني يعني خلاص صارت في الشيخوخة الآن أو لا هي فرعاني شباب هي كانت طفلة صغيرة تعلم علينا ما شاء الله يعني الآن ممكن هي فتح مدرسة نعم ممكن تفتح مدرسة أكثر من ذلك إن لم أكن أخطأت يعني فراسة أنها هي هي هو أعلم أنها هي هي. فشوف قال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. الحق أن المقام يستلزم الربوبية لأنه فيها فيها قوة الربوبية هنا وقدرة الله للفعلاء أن يدخله مدخل صدق في العموم عند الدعوة عند البلاغ عند البيان عند عند عند, عند ساحة الوغى عند حتى الاحتضار. أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا صدق. قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اجعل لي سلطان نصير. العلماء اختلفوا أيضا في سلطان النصير السيف البطار عند عند ساحة الوغى. أو التسلط عليهم كما قال الله جل وعلا وحيا للملائكة قال وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. نعم فهنا تسلط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقيل سلطانا الحجة والبيان. وهذا الحق أن التعميم هو الصحيح. التعميم في هذا الباب هو الصحيح. الحجة والبيان وهذه أعظم سلطان أعظم سلطان يقف أمامك ينهار. يعني أعرف أناس يعادون شخصا يعني هم يريدونه معهم قدر ما يكون ما يكون ولا يستطيعون على ذلك سبيل لكنهم يعني عندما يقاتلونه مقاتلة شرسة وعندما يقول طولة الشرع موجودة تعالى اجعلوا الشرع يحكم انتهى الأمر خلصت المسألة بأسرها الحكاية برمتها قد انتهت بعد قتال مرير كلمة واحدة تجعل الجميع يردون إلى قواعدهم سالمين لئن كانوا سالمين. ما في الشرع حاكم السلطان البيان والحجة أعظم مما يكون إلا المتغطرس المتكبر على شرع الله جل وعلا مثل ذلك لا حيلة فيه. لكن والله حتى هذا كان يقول لا أريد أن أسمع منك أدلة بحال من الأحوال ما أريد ما أستطيعون. سبحان الله يجعل الله جل وعلا القوة في العلم يعني يجعلها قوة جبارة صراحة ما أحد يستطيع إلى ذلك سبيلا. سبحان ربي العظيم. هذه لغة الأنبياء هذه لغة الأنبياء. ما كان معهم قوة لقدرة موسى إيش كان معه هذه قوة الأنبياء. عيسى إيش كان معه صالح إيش كان معه لوط إيش كان معه هذا هو. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والحق أن النصر من عند الله جل في علاه كما قال الله جل في علاه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم سبحانه جل في علاه. قال وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الفاضل المغربي بالذات حي هلا وأهلا وسهلا بكل أهل المغاربة. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه من أرجى الآيات ولله الحمد والمنة. مهما على الباطل والله لا يعلو إلا ليعلو له الحق فيزهقه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق له سلطان يدمغ الباطل والله له حكم وشؤون كما قلت لكم لا يعلو الباطل إلا ليعلو له الحق فيدمغه. وقل جاء الحق وهذا كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح الله عليه مكة وطأطأ رأسه وتواضع لله جل وعلا فدخل ما يشير إلى صنم إلا ويقع ويكسر ويقول ويقرأ وجاء الحق. وقل جاء الحق وظهر وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق راسخ كالجبال لا يضيع، لا يضيع، كما قلت قد يختفي خلف السحاب لكنه موجود، لا يمكن أن ينهار، لا يذوب، لا يمكن بحال من بحال الأحوال أن يضيع، لكنه سيظهر، سيظهر. حياكم الله وبياكم السراج. علمنا عذرك وإن كنا نحترق من أجل غيابك وغياب أمثالك من الأفاضل الأمارد، لكن ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا ندعو لأنفسنا ولكم أن يثبت الله لنا هذا الخير على الرمق الأخير، ونحن نستنشق الهواء الذي فيه مماتنا أن نكون في مجلس العلم أو في ساحة الله جل وعلا يرفعنا بها. اللهم أمين رب العالمين. وقل جاء الحق وزهق الباطل. الحق دائما يظهر، والحق أبلج، والباطل لجلج، لا يمكن ينهار الباطل بأسرع ما يكون، لكن لابد لصاحب السيف البطار لابد أن تكون يده قوية ولا رعوي، نعم، ولا تكون له الرعونة، ولا يكون من أهل التقصير في إظهار الحق أبدا. وإن ساءت معاملته مع ربه جل في علاه، وإن قصر فهذا بينه وبين ربه، ويقول ربي هذا بيني وبينك وأنت أرحم علي من أمي ومن نفسي، ولكن حقق لابد من أدائه ولو كانت الروح قد بلغت الحلق، لابد لابد. وقل جاء الحق والله سيأتي الحق، بل وهو أتى لكنه سيظهر ظهورا بجلاء، بجلاء لا يشوش عليه شيء. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، إن الباطل كان زهوقا، لا يحتمل الباطل، لا يحتمل، يخر سريعا. والحق، واختلف العلماء في قول الحق والباطل، فالحق هو الإسلام والباطل هو الشرك، هذا حق الحق والإسلام، ولذلك لا دين إلا دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الحق الإسلام والباطل الشرك. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، وقيل الحق هو القرآن، طبعا القرآن كله حق، والباطل هو الشيطان، الشيطان والهوى والفلسفة، الشيطان والهوى والفلسفة. وقيل الحق الجهاد، والباطل والشرك، وقيل الحق عبادة الله تعالى، والباطل عبادة الأصنام كما قلنا، وكل ذلك لا خلاف بينه وبينه، والكلمة التي تجمع كل هذا الإسلام، الإسلام ذروة سلامه الجهاد، الإسلام عموده الصلاة، صحيح ولا لا؟ نعم، فكل ذلك حق، والقرآن والبيان والسنة كله من الحق، والهوى والشيطان والتقليد كله من الشيطان، لكن التقليد طبعا فيه مذبة، فيه مذمة، وفيه براءة ساحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أسأل الله تعالى أن تكون الفردوس غايتنا جميعا، لا سيما أن المنهج السديد، منهج السلفية هذا منهج السديد، لكن علي تعقيب، لي تعقيب، السلفية ليست أشخاصا، لأن في كثير من الناس يحسبون أنها السلفية، يقولون السلفية، وقال السلفيون، من قال، من الذي حصر السلفية في سين وصاد ونون وعين؟ من الكذاب الأفاك الأثيم المفتري الذي ضيق حلقات السلفية بهذا التضييق؟ السلفية منهج، ليست عباية يلبسها الإنسان فيقول أنا السلفي وحدي، لأن ما فيش عباية تانية غير العباية التي أرتديها أنا، السلفية منهج، من قارب السلفية فهو سلفي وإن لم يدعي سلفية، ومن ادعى السلفية ليل نهار صباح مساء وخالف منهج السلف فليس بسلفي. فأرجو من الله أن تكون أو تكوني سلفية حقا بمنهج السلفية، وأن نكون تبعا لحضرتك على أن نكون على هذا المنهج السديد. ومن السلفية إظهار التوحيد ومحاربة الشرك، ومن السلفية إظهار السنة وقمع البدعة، ومن السلفية التآلف والتحابب والتواد والتآخي في الله نصرة للدين، ومن السلفية الذب عن أعراض الأخيار والعمل على نصرة الدين ونصرة سنة سيد المرسلين، هذه هي السلفية الحق. نسأل الله أن نكون جميعا منها وفيها وبها ومعها. قال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله، قالوا إبراهيم أمة، قال إن معاذا، فقد تكون أنت الأمة وحدك والحق إن كان الحق معك، قد تكون أنت الأمة وحدك إن كان الحق معك. اللهم اجعلنا جميعا على الحق وبالحق وإلى الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين. في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول البيت 360 صنما، فجعل يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، بطل الباطل، بطل الباطل. أمين أمين. بُرِت. قال وننزل من القرآن. نقف عند الآية الكريمة. لا يعني نقول من جد وجد. كان عندي مدرس لغة عربية كان يتعبنا جدا في الإعراب، كان يوقف الجميع واللي بيعرب يعرب خطأ يطلعه في الفصل، لكن كان يؤنبنا جدا. هذا الذي كان يبكينا، يعني يبكيني أنا، يعني يقول ستكونون في الأرازل. طبعا أعوذ بالله من المدرس الذي يعني أرازل يا سفلة. وبعدين بعد كده يعني حفظت منه بقى هذا البيت عشان أنا أرد على الجميع به. قال من طلب العلا سهر الليالي. حق من طلب العلا سهر الليالي. أقول من جد وجد ومن طلب العلا سهر الليالي. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. أبدا أبدا أنا أضرب رجلي أضرب ركبتي، ليس كف على كف، أخطأت السمع أهو. أنا أضرب ركبتي، أنا في أوقات أفعل ذلك، أخذ نفسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله من سهر الليالي بلغ المعالي، بركت فيما كتبت. إذن أول الفوائد من جد وجد. من جد وجد. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الدنيا بأسرها برمته، قال والذي نفسي بيدي لو انفردت سالفتي ما تركت ما أنا عليه. الله أكبر الله أكبر. شخصية الداعي وشخصية العالم. طالب علم ليس له شخصية، هو كورقة في مهب الريح، لا هو تزين بعلمه ولا رسخ به ولا تعبد به ولا ارتقى به، فكان وبالا عليه. فضل الدعاء. من عظيم التوحيد تحقيق الربوبية، تحقيق مقام الربوبية. لا يعلو الباطل فوق الحق. العاقبة للمتقين. وفي أسئلة تفضلوا وننتقل إلى الفقه. يا رب اللهم لا تعملنا بما نحن أهل، وعملنا بما أنت أهل، أنت أهل بكل خير.